بسم الله والحمد لله. قال الله من شر الوسواس الخناس، وما قال من شر الشيطان، وذلك ليدلنا على الوسيلة التي نستطيع بها محاربة الشيطان، وهي ذكر الله، لأنه وصفه بالخناس، يعني الذي يختفي إذا ذكر الله. فالآية مبطنة، يعني فيها معنى الحث على كثرة ذكر الله لأجل أن يخنس هذا الذي يوسوس. وهذا المعنى ما يتأتى لو قال من شر الشيطان، ما فيه هذه الدلالة. فالآية فيها معنى ولها دلالة.